إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لعلكم تنتظرون مني اليوم أن أتكلم بمناسبة شهر المولد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعلكم تنتظرون مني مواكبة للأحداث الجارية أن أتكلم عن من سب رسول الله واستهزأ به وشتمه، أن ألعنه وأذمه وأشتمه وأدعو عليه، ولكنني أعتذر لكم فلن أتكلم في الأمرين. نعم، إنني لن أتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا أحوج ما نكون أن نتكلم عن حالنا مع رسول الله، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سب النبي وشتمه صلى الله عليه وسلم، فإذا كنتم تتصورون أني سأقف هنا لأسب وأشتم من شتم الرسول، فإنني أسأل نفسي وأسألكم، ما هي الجدوى والجديد من أن أصف الكلب بالكلب، أو أن أصف الوخد بالوخد، والفاجر بالفاجر، والكافر بالكافر؟ ما الجدوى وما الجديد؟ ما الجدوى؟ أن أقف وأقول إن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، الذي يؤيد ويقف خلف حملات السب بل يدعمها ويؤصل فجوره في هذا الأمر، ما الجدوى أن أقول لك إنه أصغر وأحقر من أن يذكر على منبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرق بين الثرى والثريا. فما هي القضية إن كان هذا كلام لا يجدي في حق من لا يستحق؟ نعم، سبه كلام لا يجدي في حق من لا يستحق أن يذكرها هنا. أحبتي، إننا إذ ندافع عن رسول الله أو ندفع، فإنما ندافع وندفع عن أنفسنا، عن إيماننا، عن إسلامنا، عن ديننا. قال ربك في كتابه، هو الذي لرسوله صلى الله عليه وسلم، انتبه بقى للمعاني القادمة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إن تأييدك للنبي لا بالكلام إنما بالفعل بالهم، إن تأييدك له وهمك به وإمعانك في هذا الهم هو دليل إيمانك أنت هو الذي أيدك بنصره وبمن؟ بالمؤمنين. الذي لا يؤيد النبي أو الذي لا يهتم بهذه القضية، لا أقول أن يسلب الإيمان منه، هذه قضية لا نقف لا يعني يجب أن لا نقف عندها، إنما نقول هناك ضعف شديد في إيمانه. أيها الأخ الكريم، إننا لا ندافع عن رسول الله، فلقد دافع عنه من هو خير منا، رب العالمين سبحانه، في آية بليغة قصيرة عظيمة، قال ربك في ثلاث كلمات: إنا كفيناك المستهزئين. هذا ليس أول من يسب النبي ولا آخر من يسب النبي، ولكن القضية التي يجب أن نقف عندها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، جمعها لي، زواها، جمعها كلها كده، زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هي ده سبب العداوة، إنهم يؤمنون بهذا الحديث أكثر مما نؤمن به نحن، يوقنون به أكثر مما نوقن به نحن. لذلك أريد أن أنطلق إلى نقطة ثانية في كلامي: لماذا يشتموه؟ لماذا يسبوه؟ لماذا يكرهوه؟ إن القضية ببساطة لخصها الله في كتابه إن أردنا أن نفهم كلام الله. قال ربك، وأعظم القول قول ربك، قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ولن ترضى عنك، الكاف في الآية حرف ضمير متصل يعود على رسول الله، ولن ترضى عنك يا محمد اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما قالش حتى تترك الحق الذي أنت عليه. دي لدت في العداوة والخصومة، القضية مش قضية إنك تترك الحق، لا، يعني لو هو يترك الحق وخلاص يخليه على ما هو عليه ويسكت عنهم لا يرضيهم سكوته عنهم، إنما القضية أنه لن يرضوا حتى تتبع ملتهم. إنني لن أفصل في هذه الآية، ولكنني أطلب طلبا، أطلب طلبين، أطلب طلبا من إخواني أن يعودوا إلى بيوتهم ويفتحوا كتب التفاسير ويقرأوا تفسير أهل العلم لهذه الآية، وأطلب من مشايخ العلماء، العلماء الأجلاء، أن يوضحوا للناس معنى هذه الآية، ماذا، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك يا محمد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، إنهم يبغضوه ويكرهوه لأنهم يبغضوا الحق الذي جاء به، لأن هذا الحق فيه هلاك فسادهم، فيه تدمير أطماعهم وأهوائهم. نعم، إن السؤال البدهي لا يحتاج إلى إجابة، لماذا يكرهوه؟ بالطبع لا بد للباطل أن يكره الحق، ولا بد للمنكر أن يكره الحق الذي جاء ليدفعه ويهزمه. نعم، إنهم يكرهوه، هذه حقيقة، هذه حقيقة، وإن أرادوا أن يداروها خلف ألبستهم فنفوسهم كما هي لم تتغير. يكرهوا كما يكره أبو جهل عندما قال لعبد الله بن مسعود وهو يموت تزهق روحه يوم بدر: والله أبلغ صاحبك أني أبغضه وإن خرت نفسي من السماء إلى الأرض. يبغضونه، نعم، كما أبغضه حيي بن أخطب عندما ذهب إلى رسول الله يوم جاء إلى المدينة، حيي بن أخطب اليهودي أبو أم المؤمنين صفية بنت حيي، فلما رأى رسول الله هو وأخوه، كان اسمه أبو ياسر، فلما عاد، الحديث طويل أنا عايز أختصره، فلما عاد قال أبو ياسر: أعرفته بصفته لحيي بن أخطب؟ قال: نعم، هو ده النبي، ده حيي. فقال أبو ياسر: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فما أنت فاعل؟ قال: حداوته ما بقيت. هذه القضية، أخي وحبيبي استرسل معي، غورو ده قائد الجيوش الفرنسية اللي دخلت بعد الحرب العالمية الثانية، بعد اتفاقية سايكس بيكو اللي مزقت بلاد المسلمين اللي هي موروثات الدولة العثمانية اللي أسقطوها، وسايكس بيكو مزقت الأرض، ثم سايكس بيكو الجديدة تمزق النفوس والعقول، تفتت المفتت وتقطع المقطع وتكسر المكسر. شاهد غورو ده القائد الفرنسي سنة 1920 عندما دخل إلى سوريا وذهب إلى قبر، أول في معلوم بعد أن دخل ذهب إلى قبر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وقف على القبر وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. لا إله إلا الله، صلاح الدين ميت بقاله 1000 سنة، كان ساعتها لازالت في ذاكرة الرجل ذلك الحقد القديم الذي تربى عليه. يا أخي، هذا الرجل بكل هذا الحقد لصلاح الدين وهو واحد من أتباع النبي، فما بالك بحقدهم على رسول الله؟ بالمنطق، بالطبع، ما تنكرش الحقائق، إن إنكار الحقائق عمل في النفس لا يليق بالمسلم. ده واحد من أتباع النبي، فكيف بالرجل الذي زلزل عروشهم محمد رسول الله؟ هم لم ينسوا أبدا، نعم، إنهم لم ينسوا ولن ينسوا، لم ينسوا أبو بكر، لم ينسوا أبا بكر، لم ينسوا ما زال في ذاكرته، لم ينسوا عمر بن الخطاب، لم ينسوا خالد بن الوليد ولا سعد بن أبي وقاص، لم ينسوا أن فارس سقطت، أن الروم، أن دولة الرومانية، دولة الرومية أمهم الرؤوم، تعرف إن فرنسا البنت البكر للكنيسة الغربية، وفرنسا وإيطاليا أعتد ورثة الدولة الرومانية القديمة التي أخذها المسلمون ففتتوها. إنهم لا ينسون أن هذا الدين زلزل عروش الباطل وعروشهم في وقت واحد. يا أخي الفاضل، إذن من البدهي أن تفهم قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أخي الفاضل، إن كل ما فات، بقول كل ما إيه؟ ليس هو المهم، إن كل ما فات ليس هو المهم وليس هو أهم ما يجب أن نقوله اليوم، كل ما فات، ولكن الأهم وأصل المشكلة والتي يجب أن نفهمها بهدوء، أنهم كما سبوا رسول الله هناك فإن دين الله يسب هنا، مش كده؟ هذه أخطر أم تلك؟ بهدوء كده، هذه أخطر أم تلك؟ أحبتي، إن رسول الله، وهذه المشكلة الحقيقية الكبرى، كما يشتم هناك يخالف هنا، وكما يشتم هناك يتاجر بدينه هنا وينافق بدينه، كما يشتم هناك يحارب هنا، يحارب دينه، يحارب دينه وتحارب سنته، كما يشتمه أعداؤه، العجب يخالفه أولياؤه وأتباعه. مش دي أعجب؟ افهم معي، ليس العجب أن يشتم رسول الله أعداء رسول الله، لكن العجب أن يخالف رسول الله أتباع رسول الله. إنني أريد أن أؤصل أصلا مهما، إن الأصل المشكلة ليس هناك إنما هنا. نعم، أصل المشكلة هنا وحل المشكلة هنا. إن مشكلتنا الأساسية في صنفين من الناس، في صنفين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل الحال إلى حال آخر. الصنفين اللذين فيهما أصل المشكلة هم عالم سوء يزين للناس الباطل على أنه حق لمصلحته ولمصلحة ولي نعمته، ثم تابع سوء لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يعرف، إما يتبع كل ناعق يهتم بمباراة الكرة بموعدها بما يحدث فيها، أهميتها عنده أهم من قصة رسول الله وسيرته. هذين الصنفين هم كارثة الأمة. نعم، هؤلاء أولى أن نحاربهم الآن من أعداء الأمة. تصفية الصف من الداخل هو بداية طريق الحل، إن أردت طريقا سليما للحل أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن مشكلتنا في علماء سوء يزينون للناس الباطل. في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال في الحديث الطويل: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فألا دا بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قال: فبعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال النبي في نهاية الحديث عن علماء السوء، قال: صفهم لنا يا رسول الله. حذيفة بن اليمان قال: من جلدتنا. مننا هي دي المشكلة، وينطقون بلساننا، وفي رواية ويتكلمون بلساننا. من جلدتنا ويتكلمون بلساننا. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه، مش رموه، قذفوه فيها، قذفوه فيها. أنت تعرفهم، تعرفهم أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن مشكلتنا الأولى في هؤلاء، ثم في عامة لا يريدون أن يسمعوا، لا يريدون أن يتغيروا، لا يريدون أن يفهموا القضية، لا يريدون أن يقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة يجب أن يسأل كل واحد فيهم نفسه: ما أهميتي في دين الله؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما مات قتل شهيدا، بكى سعيد بن زيد بكاء مرا شديدا، فقالوا: أكل هذا بكاء على عمر؟ قال: لا والله، إني لأرجو له أن يكون في حال خير من حالنا، وإنما أبكي. اسمع يا عمي اللي عمال تهرش، انت اسمع. قال: إنما أبكي على الإسلام، لقد سلم، أي كسر، سلم الإسلام سلمة لا ترتق بموت عمر حتى تقوم الساعة. يبقى عمر وزنه قد إيه؟ إننا نحتاج إلى الرجل الذي يزن في هذه الأمة، يزن يزن في الكتاب، يزن في السنة، يزن في الشرع، يزن يزن. نعم إننا نحتاج إلى الرجل الذي يزن، إلى رجل يقف مكانه فيثبت حضوره في دين الله وفي دين رسول الله. تلك هي النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إنما تضيع الأمة بين عالم يحرف وجماهير لا تريد أن تعرف. نعم إنما تضيع الأمة بين عالم يحرف وجماهير لا تريد أن تعرف. يا أحبتي الأجلاء، إنني أريد أن أؤصل وأكرر، إن المشكلة ليست هناك، إنما الأزمة الحقيقية التي نعيشها هنا. فإذا أردت أن تصل الآن إلى قمة المشكلة وإلى أساسها الحق، فالسؤال الموجه المباشر لكل واحد فينا: هل أنت تحديدا مسؤول عن سب النبي؟ بمعنى أدق، هل أنت جزء من المشكلة؟ هل ستقف أمام الله يوم القيامة فيسألك ماذا فعلت في قضية سب نبيك محمد؟ عملت إيه؟ قريت الأخبار؟ زعلت شوية؟ وبعد كده كلت وشربت وشفت الشغل والفلوس اللي ليك واللي عليك، ده كل همك بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا تعجبت جدا، رغم أني أنا لا أحب أن أنا أذكر أحد بشخصه على المنبر أو أتكلم عن أحد، لكن تعجبت جدا من أحد الدعاة اللي شفته أنا بعتهولي، خرج على الشاشات يهون من قضية المقاطعة، وأنا هتكلم في هذا الأمر، يهون منها تهوين شديد ويقول يعني إيه القضية أنك تقاطع؟ لا تقاطع، ومش عارف قال ألفاظ كده لا تليق حتى بعالم شيخ يقف على منبر أي مكان وضعه، يعني عجيب جدا. يعني ده أنا بتهيألي الفرنسيين لن يستميتوا في الدفاع عن أنفسهم استماتة هذا الرجل، هم دول أنا آسف علماء السوء، علماء السوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا منهم. أمين. أحبتي إنني ما زلت أسأل: هل لك في شتم رسول الله نصيب؟ سهم، هل ستسأل عنه أمام الله؟ إن القضية الأساسية التي يجب أن أقف عندها وتقف: ماذا تعرف يا حبيب رسول الله عن رسول الله؟ ماذا تعرف؟ ما أهمية معرفته عندك؟ نعم، ماذا قرأت من سيرته؟ ماذا تعرف عن مواقفه؟ كم تحدث الناس عنها؟ كم تهتم بها أن تعلمها وتعلمها من بعدك؟ في الشمائل عند الترمذي من حديثه ورواه البخاري أيضا، قال أنس بن مالك: ما عددت في رأس رسول الله ولا لحيته أكثر من 17 شعرة بيضاء. تخيل الاهتمام بمعرفة أدق تفاصيل الرسول، إن أنس بن مالك قعد يعد الشعرات البيضاء في رأس رسول الله ولحيته، عدها بالعدد. طبعا هذا الرجل إذا كان الشعر الأبيض جزء من اهتماماته الذي في لحية النبي، فكيف بصلاة النبي؟ ها؟ تبقى من اهتماماته ولا لا؟ قول بسنته، بجهاده، بمغازيه، بسيرته. هذا هو ما تربى عليه هذا الجيل الفريد جيل الصحابة، نحن بقى في المقابل اهتمامنا بالنبي شكله ايه؟ مش بالكلام، بالفعل. قل لي شكل اهتمامك برسول الله ايه؟ ده سؤال مهم. ثم ايضا بعد معرفته كان فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعك له. ابن عمر فيما رأى ابو نعيم في الحلية من حديث نافع انه قال: كنت ونافع كنت مع ابن عمر في سفرة بين مكة للمدينة، فرأيته يأخذ برأس ناقته يمينا وشمالا ولا يسير في طريق واحد، فتعجبت لذلك وقلت: يا ابن عمر لما تصنع ذاك؟ فقال عبد الله بن عمر: لقد سرت مع رسول الله هنا وإني لألوي عنق ناقتي لعل خفا يقع على خف. المعنى إن عبد الله بن عمر لا يكتفي، لا يشبعه تأسيه برسول الله، إنما يرتقي خطوة فيريد أن تتأسى ناقته بناقة رسول الله، فيضع خفها حيث وضعت ناقة رسول الله خفها. اتباع، اتباع. هذا الرجل إذا كان يتبع الخف بتاع ناقة النبي، خف ناقة النبي، كيف بسننه، سيرته، حياته؟ هي دي القضية، مش بالكلام. الخطب لم تبني أمة، أنا بقول لك هو وأنا خطيب، الخطب لن تبني أمة، إنما أثرها في نفسك هو الذي سيبنيه. فعلك اللي سيبني الأمة مش كلامي، فعلك سيبني الأمة، هي دي القضية. هذا الكلام كم من الكلام قيل، لكن فعلك سيبني هذه الأمة، وأنت تستطيع إن أردت بمعونة الله سبحانه وتعالى. نعم، فيما رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن سيرين بسند صحيح، أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، قال: كنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحج، فلما أفاض الناس من عرفات رأيناه يدخل خلف جبل صغير، فقلنا: لعله يصلي. فقال نافع: لعلكم قلتم لعله يصلي. قلنا: نعم. قال: لا والله، إنما يقضي حاجته، ولقد فعل هذا في العام السابق. ده نافع بيحكي. فلما دخل قلت: لعله يصلي. فلما خرج قال: ماذا صنعت؟ قال عبد الله بن عمر بقى اللي هو صاحب الفعل، قال: حججت مع رسول الله. فلما نزل دخل خلف هذا الجبل، فلما خرج قلت: ما صنعت يا رسول الله؟ قال: كنت أقضي حاجتي، فأحب أن أقضي حاجتي حيث قضاها رسول الله. أمثلة. أنا بسأل سؤال ببساطة: أين نحن؟ مش من هذا المستوى، وإن كان فتشبهوا، إن التشبه بالرجال فلاح، ولكن أين قضية الاتباع في حياتنا؟ في صلاتك، في صيامك، في قرآنك، في عملك، في تربية أولادك، في اهتماماتك، في انفعالاتك، في فكرك، في همك. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقك الوحيد إلى النجاة، إلى الجنة، إلى السعادة يا أخي الحبيب. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا أصل المشكلة هنا لا هناك، إننا نريد أن نستثمر الحدث بإعادة النظر في حالنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت تحتاج أنت في كل يوم أن تعرف حديثا جديدا من أحاديث النبي. قل لي كده، اسأل نفسك، اسأل نفسك أنت كم حديث تحفظه عن النبي؟ كم حديث؟ كم اسم من أسماء الصحابة تحفظهم؟ كم كم موقف للنبي تقدر تحكوهولي؟ النبي العاش 63 سنة، كم موقف، كم تستطيع أن تتكلم عنه؟ تعلم وعلم واسأل واجعله جزءا من همومك، بل هو أعظم همومك. إن إيجاد أتباع حقيقيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إيجاد هؤلاء الأتباع وتكثيرهم هو أكبر رد موجع على من سب النبي، أن يرى المليار ونص كلهم على قلب رجل واحد خلف رسول الله. والله هذا أشد رد موجع يمكن أن يسمعوه. أما أن ننعت الكلب بالكلب وأن ننعت الفاجر بالفاجر فيكفيه كفره، لا أنعت الكلب بالكلب فليس بعد الكفر ذنب. نعم، إننا نريد أحبتي أن نحول الرقدة، الرقدة إلى رقدة، الرقدة إلى رقدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهجه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بقي أمر آخر. بقي أمر آخر وأخير، ما هو واجب الوقت؟ واجب الوقت كل ما قلت، أن تتغير فعلا، أن تفهم أنك أنت المشكلة، أنت أصل المشكلة، أنا وأنت، أنا لا أبرئ نفسي، أنت يعني أنا، أنت يعني نحن. لا تعول على غيرك فغيرك لن يصنع شيئا، إنهم معاول هدم لا معاول بناء. وأن تفهمني أحبتي في الله، واجب الوقت الآن إلى جانب تغيير النفس قاطع بضائعه. نعم قاطع، لا تستهل، لا تسمع إلى دعاوى المنافقين والسفهاء، لا تقاطع، قاطع. تقول للمصالح هي حرب، ولكل حرب ضحايا، ماذا سنصنع؟ تقول لي كم ألف هذا الكلام يقال لهم، هو لم ينظر إلى مصالحي عند مليار ونصف مسلم وأنا اللي حنظر إلى مصالحي؟ يا أخي يقول كلام معقول؟ هذه قضية تستحق أن نقف عندها. ثم إن الله قال في كتابه فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ألا تؤمن بها أيها الشيخ الذي ترفض المقاطعة؟ أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح؟ ألا تقرأ هذا أيها الأخ المسلم الحبيب؟ نعم قاطع، إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يوجعهم إلا لا توجعهم إلا أموالهم، آلامهم في أموالهم، أوجعهم حيث يفهمون معنى الوجع. نعم، إنني بالأمس سمعت أن إنجلترا وألمانيا تتحالف مع فرنسا، كونهم يتحالفوا معها إذن هي في موقف ضعف. استمر استمر، ده أقل ما يمكن أن تقدمه إلى رسول الله. رسول الله أغلى من المليار ونص مسلم كلهم، وإلا لو كان هناك من يرى غير ذلك فعليه أن يراجع إسلامه أصلا. أيها الأخ المسلم الكريم اللي حيعجز أو الذي لا يهتم أن يقاطع، أنا مش بقول قطعة جبنة، أنا بقول كل ما ينتمي إليهم بصلة، استغني عنه، استغني استغني يغنيك الله سبحانه وتعالى. قاطعوا سياراتهم، قاطعوا بضائعهم، قاطعوا أجهزتهم الكهربائية، مش بقول قطعة جبنة، قاطع كل ما يرد من عندهم. أودعهم، علمهم أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام عال وجناب لا يهز ولا يمس. قاطع لأجل رسول الله، لأجل النبي. نعم، أما الذي لا يقاطع ولا يهتم بهذه القضية ولا يرى لها أثرا، فإنني أقول إنه يحتاج إلى بصقة في وجهه توقظه. أنا آسف، يحتاج إلى بصقة في وجهه يتوقظه، أو صفعة بالنعل على وجهه، حتى يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو هو كما قال المتنبي: رجال إذا ضرب النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تضربوا. أحبتي في الله، المتنبي مش رجال، القوم إذا ضرب النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تضربه. أحبتي في الله، مات رسول الله وما زال سيفه يضرب، وما زال سيفه يوجع، وما زال حقه يعلو. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. عندما تسير هذه الأمة بحق خلف رسول الله بحق بصدق لا بالكلام، سوف تتغير كل رموز المعادلة. أؤصل أخيرا، إن أصل المشكلة هنا لا هناك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم إن أحيتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. أرنا سيف انتقامك فيهم يا رب العالمين، أرنا سيف انتقامك فيهم يا رب العالمين، أرنا سيف انتقامك فيهم يا رب العالمين. ادفع عن نبيك يا رب العالمين، ادفع عن نبيك يا رب العالمين، ادفع عن نبيك يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها، اسقنا من حوض حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.